أو صولة في وقعة أحد لما حصلت بعض المخالفات التي هم معفوون منها بإذن الله تبارك وتعالى لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، فإن الله قد عوضكم وقد أعطاكم في بدر ما أعطاكم، ففكروا فيما تفضل الله به عليكم ولا تبقوا متفكرين فقط في ماذا؟ فيما حصل لكم من إدالة العدو في تلك الغزوة، فقد أعطاكم الله خيرا من ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي من؟ أنفسكم. يعني لما خالفتم الأمر دال عليكم العدو، وهذا درس لكم لتتعظوا وتعتبروا. وخلاصة غزوة أحد كما لخصها المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل عندما مكن المسلمين من الكفار يوم بدر ونصرهم كما قال في الآية التالية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، تجهز المشركون ليأخذوا بثأرهم، وكان قد قتل منهم 70 وأسر 70 ومزقوا شر ممزق، فكان منهم أن تجهزوا في السنة الثالثة من الهجرة، فجهزوا جيشا عرمرم قوامه 3000 مقاتل، فجاءوا إلى المدينة لغزوها ومحاولة القضاء على المسلمين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فبعد مداولة ومشاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقرر أن يخرجوا إلى العدو جهة أحد، وفي منتصف الطريق رجع المنافقون بزعامة عبد الله بن أبي ابن سلول عن القتال لأنهم ليسوا مؤمنين أصلا، بل أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا، لذلك رجعوا. وقد هم الطائفتان من المؤمنين من الأنصار وهم بنو سلمة وبنو الحارث بالرجوع، لكن الله امتن عليهم وثبتهم وقوى عزائمهم لما علمه من إيمانهم من قوة إيمانهم، فتوجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب المجاهدين وجعل ظهورهم إلى أحد قبل أن يبدأ القتال، ومنهم 50 على جبل الرماة معتلين المشركين. ففي بداية الأمر انهزم المشركون وولوا الأدبار تاركين خلفهم كثيرا من الغنائم والعتاد. لما رأى الذين كانوا على جبل الرماة وعددهم 50 لما رأوا انهزام العدو توقعوا أنه لا يعود، فذهب أكثرهم للمشاركة في جمع الغنائم التي خلفها المشركون وراء ظهورهم. ثم إنه حصل أن المشركين قد التفوا بزعامة خالد بقيادة خالد بن الوليد قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكان رجلا محنكا، فالتف من ورائهم وضربوا المسلمين من الخلف والكثير مشتغلون بجمع الغنائم، فحصلت إدالة للعدو واستشهد من المسلمين عدد كبير، قيل إنهم 70. ثم إن الله عز وجل مكن المسلمين بعد ذلك فانهزم العدو مرة أخرى وطاردوهم إلى حمراء الأسد. وخرجت إشاعات حتى إن المشركين كانوا ينادون أعلو هبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقولوا الله أعلى وأجل. وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكانت قد خسرت رباعيته وشج رأسه عليه الصبي أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة ثم قام، وهم أشجع الناس، ولا يصح ما تردده بعض كتب السير التي لا تعنى بتوثيق المعلومات من أنه دخل في غار اختبأ فيه. والآن بعض الجهال يتخذون ذلك الغار المزعومة ماذا؟ مزارا والعياذ بالله، وهذا كذب. هل الرسول جبان حتى يختبئ في هذا الغار؟ حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي وقف وحده في غزوة حنين ومعه العباس وقلة من أصحابه عندما انفض عنه الناس في بداية الأمر، حتى صاحبهم العباس وشجعهم وناداهم فعادوا وكروا على العدو فهزموهم. وهو كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، فهو أشجع الناس. وليس للغار هذا أي أصل الذي اتخذ مزارا في جبل أحد يذهب إليه الخرافيون ويزينه بعض أكلة أموال الناس بالباطل من قديم الزمان. والحمد لله يعني هو قد منع الناس منه، لكن مع ذلك قد يتسلل إليه من يتسلل لزيارته، كما فتن الناس بزيارة غار ثور وغار حراء، ويؤدون فيه طقوسا ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كله من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فوالله ثم والله إن الذين يذهبون إلى غار أحد أو إلى غار ثور أو إلى غار حراء بقصد التعبد إنهم آثمون ومأزورون غير مأجورين. فعلينا نتقي الله وأن نبين لهم بدعية هذه المواقع وبدعية الذهاب إليها. البعض من الناس لا هم له إلا ما يأخذ من نقود من أصحاب السيارات وغيرهم، وقد يأكل مالا حراما إذا ذهب بالعمار والحجاج إلى أماكن لا تشرع زيارتها. فلنتق الله عز وجل ولنبين لإخواننا الذين يأتون للحج والعمرة والزيارة دينهم الصحيح بعيدا عن الخرافات والبدع والشركيات والمنكرات، ومنها ما قد يتخذ الآن من الذهاب إلى غار أحد أو إلى بئر عثمان أو إلى ما يسمى ببئر الخاتم وبئر الأريس أو إلى ما يسمى بمبرك الناقة وما إلى ذلك من الخرافات التي يذهبون إليها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. والواجب علينا نحن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل طيبة الطيبة، أن نبين للمسلمين الذين يأتون بعقائد فاسدة وببدع قد تلقوها في بلادهم، فعلينا نحن أن نبين لهم الحق بدليله، وأن نبين لهم المزارات الصحيحة من المزارات البدعية، ولا نغتر بهذه الكتيبات التي توزع باسم الآثار وهي آثار. الحقيقة ينبغي لنا أن نتنبه لهذا العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، فلا يجوز لنا أن نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة بدعوى أن هذه آثار تجب العناية بها. هذه أمور يعني عفى عليها الزمن، وخرافات كثيرة عدها بعض الخرافيين إلى 30 في المدينة النبوية، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، حتى وإن كتبت في بعض الكتب وإن وجدت في بعض التواريخ، فإن الدين هو ما صح في ما ثبت في كتاب الله عز وجل، وما صح في سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك. إذن هذه هي الآيات المباركة في تلخيص غزوة أحد. وفي النهاية لا شك أن الدولة صارت، الإدالة صارت للمسلمين، ولله الحمد والمنة، بعد أن أراهم الله تعالى درسا مناسبا جزاء ما حصل من مخالفة واجتهاد خاطئ. قال تعالى: ولقد نصر وإذ غدوت من أهلك. الغدو في الأصل هو الذهاب في الصباح، لكن هنا المقصود مجرد الذهاب، المقصود هنا هو الذهاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما ذهبوا إلا بعد يعني بعد أن صلوا صلاة الجمعة، بعد أن صلوا صلاة الجمعة ذهبوا إلى أحد. ويعني غدا تأتي بمعنى ذهب، وتأتي بمعنى ذهب في وقت الصباح، كما قال الله عز وجل: واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة الذهاب أول النهار، والمقصود هنا الذكر، والروحة الذهاب آخر، الذكر آخر النهار، والدلجة هي في العبادة في ظلمة الليل، المقصود بها أن تعبد ربك عندما يغفل الناس عن ذلك. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ترتب صفوفهم وتنظمها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتب المجاهدين كما يرتبهم في الصلاة. والله سميع عليم، تبوئ من القتال والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وأفعالكم وأقوال المنافقين وأعمالهم، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو يسمع دبيب النمل ويرى دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عندما سمعت قصة المجادلة كما مر بنا قبل أيام: فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، وهو العليم بحالكم والمطلع على أموركم لا تخفى عليه خافية. ثم بين سبحانه وتعالى أن طائفتين قد همتا لولا أن ثبتهم الله سبحانه وتعالى، وهو كما تقدم بنو الحارث وبنو سلمة، والله وليهما حيث اعتنى بهما ووفقهما للخير وجعلهما يعزمون على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه منة من الله عز وجل. قال تعالى: إلهم الطائفة منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون يفوضون أمرهم إلى الله ويعتمدون عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فالمؤمنون قد ثبتهم الله في أحد كما ثبتهم في بدر، ودالت الدولة على العدو في نهاية المطاف بعد دروس لله فيها حكمة عظيمة سبحانه وتعالى. فعلى الله فليتوكل المؤمنون، على المؤمنين يتوكلوا على ربهم وأن يفوضوا أمرهم إليه مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

قال يخبر الله سبحانه وتعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين، إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أي جانبا منهم ركنا من أركانهم، إما بقتل أو أسر أو استيلاء على بلد أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم، فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة، فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم. الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم طمعا في المسلمين ويمنوا أنفسهم ذلك، يمنونها ويحرصوا عليه غاية الحرص ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة. وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين غير خارج عنهما، إما بنصر عليهم أو خذل لهم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشار أو بعد أن بين ما ذكره الله بين تفسير ما ذكره الله سبحانه وتعالى أو في غزوة أحد نعم أو الأسئلة لتعلق ما بعد هذا بالدرس نعم كله متعلق بالغزو، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم نؤجل يعني نعم أحسن الله إليك. الزوار دائما يشتغل نعم أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه أتى للعمرة من إحدى الدول الغربية، يقول أوقات الصلاة في بلدنا غير مستقرة، وسمعت أن الرسول صاد كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهناك عندنا المراكز تختلف اختلافا كثيرا في هذا الموضوع. السؤال: فهل يجوز أن أجمع في بيتي أنا وأهلي دائما الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاضطراب الأوقات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة هذا أمر شائك جدا، واختلفوا فيه اختلافا كثيرا في بلادهم، وحتى التقويم المنسوب إلى الرابطة ليس مستقرا، لا سيما في الدول التي يطول فيها النهار في الصيف حتى يتجاوز 20 ساعة، ويطول الليل في الشتاء حتى يتجاوز 20 ساعة، وأحيانا لا يكاد يغيب الشفق حتى تطلع الشمس، وقد لا يتميز في بعض الأوقات، ولكن يقدر له قدره. أما الجمع باستمرار بهذه الطريقة هذا غير صحيح ولا ينبغي ولا يجوز، بل لا يجوز الجمع إلا لسفر أو عذر كمرض ونحوه. وما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر هذا خاص بذوي الظروف الخاصة، مثل أطباء يريدون إجراء عملية وقد تستغرق وقتا طويلا تفوت عليهم الوقتين، فلا بأس أن يجمعوا إحداهما مع الأخرى، الظهر مع العصر أو العكس، أو العشاء مع المغرب أو العكس، أو مثلا الحراس الذين لا يستطيعون مغادرة مكانهم في الوقت الذي يستلمون فيه النوبات، فهؤلاء قد يعذرون أحيانا فيضطرون إلى الجمع. وهذا هو المقصود بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته. وأما ما يشير إليه السائل، ما يذكره السائل من الاستمرار على الجمع، هذا غير صحيح أبدا. عموما هنا مسألة غروب الشمس واضح في عندهم. أنا كنت في قبل أيام في السويد، وهي من أكثر الدول اضطرابا في هذه المسألة، ومثلها النرويج وفنلندا وغيرها، فيعني الأمر واضح. الإخوة أهل السنة يعرفون الأوقات الصحيحة ويواظبون عليها. وفي الحقيقة أن لاحظت أنهم يبكرون بصلاة الفجر بطريقة بناء على تقويم في تركيا معين، والذي يظهر أن هذا التقويم غير دقيق، ويعني لا يقاس تلك الأماكن بتركيا أو بغيرها. يعني ينبغي أن يجتهدوا في تحري الوقت. وأنا لاحظت هذه الأيام لما كنت هناك أن الفجر يعني أن المغرب واضح على كل حال، يصلون المغرب، ووقت العشاء واسع، يعني لا يعني يختلف، قد يطول الشفق لكن يصلون بعد ساعة ونصف أو ساعتين. وأما الفجر فأرى أنهم يتقدمون كثيرا، حتى أن بين صلاتهم وبين طلوع الشمس ساعتين أو ثلاثة. والملاحظ أن بين طلوع الشمس وبين الفجر ساعة ونصف، أو لتكن ساعتين إلا ربع أو نحو ذلك. ففي الحقيقة أنا أرى الإخوة يذهبون إلى من يهتم بهذا من الإخوة أهل السنة، فإنهم لا يتقيدون بتلك التقاويم التي يعني فيها مخالفة ظاهرة ولم تبنى على علم. ومع هذا أقترح عليك يا أخي الكريم أن تكتب سؤالك مفصلا وترسله إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وأظن أن لهم كلاما أو فتاوى معينة في هذا الباب. على كل حال اجتهدوا وقدروا، لكن الجمع لا، الجمع غير صحيح بدون ضرورة. كونك تجمع أنت وأهلك وأسرتك هذا غير صحيح. صلي كل صلاة في وقتها، ومع الاجتهاد يتضح الوقت إن شاء الله تعالى. وأكد على أن تكتبوا إلى اللجنة الدائمة للإفتاء وتستنيرون برأيهم وبفتاواهم إن شاء الله تعالى. يقول السائل الكريم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم البلاد والعباد، آمين. وإياكم جماعة المسلمين. يسأل عن حكم، نعم، يذكر بأنه يعزل عن زوجته كثيرا بحجة أن زوجته فيها صفات لا تعجبه، يقول وأفعل بهذا الفعل لأؤدبها، يقول مع العلم أني لا أريد أن أنجب منها أطفالا وهي بهذه الحالة حتى لا أشتت أولادي في المستقبل، ما رأي الدين في فعلي هذا؟ يقول فعلك هذا لا يجوز، والعزل يفعل لضرورة قصوى كمرض الزوجة أو إتمام إرضاع الطفل فقط، أما لغير هذا الغرض فإنه لا يصح ولا يجوز، بل هذا من الوأد الخفي، هذا لا يجوز البتة، وأنت تأثم بهذا. فإن كانت تلك المرأة صالحة فاجتهد في استصلاحها، وإن كانت غير صالحة فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، وأنت بهذا تضرها وتضايقها وتؤذيها بهذه الطريقة. وأؤكد لك أن العزل خاص بالضرورة، خاص بالضرورة، مثلا إتمام رضاع الطفل، يريدون أن يتم الرضاعة في الحولين، أو لمرض الزوجة مثل اللاتي لا يلدن إلا بعمليات قيصرية فقد يضطر إلى هذا تخفيفا عليها، فإذا قرر الأطباء أن هذا لا يؤثر، الحمل لا يؤثر عليها، لا يجوز العزل حينئذ. أما للغرض الذي ذكرته أنت خشية أن تلد فهذا لا يجوز، أنت تفعل حراما، فاتق الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول تفشى عندنا التأجير المنتهي بالتمليك. يقول ما حكمه؟ سؤال الذي قبل هذا يقول ما رأي الدين؟ نبهتهم قبل فترة أن الدين ليس برأي. كلمة ما رأي الدين لا يعني هذه العبارة غير جائزة. الدين ليس رأيا، الدين قال الله وقال رسوله. تأجير المنتهي بالتمليك. تأجير المنتهي بالتمليك الذي أدين الله به أنه محرم، وهذه فتوى جمهور علمائنا وعلى رأسهم سماحة شيخنا المفتي وسماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان وصالح اللحيدان وأكثر العلماء، بل يبدو أن 18 من العلماء من كبار العلماء يحرمون ذلك، واثنان من كبار العلماء لهم رأي في هذا استغله يعني أصحاب البنوك والمعارض في الحقيقة. ولو أننا نظرنا إلى صورة هذا العقد لوجدنا أنه باطل من ثلاث جهات. أولا أن فيه غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ثانيا أنه من باب بيعتين في بيعة، فلا هو إيجار ولا هو تمليك. ثالثا ترتبت عليه أمور خطيرة تعذب بسببها بعض الشباب وهم الآن في السجون، أو أنها تصادر عليهم وما دفعوا سابقا لا يعود منه شيء. وفي الحقيقة ليس هناك غرر أعظم من هذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر. فالإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو بالوعد بالتمليك كله محرم ولا يصح، ولو أجازه من أجازه. والعمدة على الأدلة، وجملة وعموم أكثر مشايخنا يحرمونه، وهم والأمر كما قالوا، لأن فيه غررا وضررا محققا وظاهرا. الآن تسحب السيارات من أمام البيوت، ثم والمكان المسكين قد دفع مثلا آلاف مؤلفة باسم الإيجار ولا يستفيد شيئا. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ولا نتتبع الرخص التي قد يطلقها بعض العلماء. تتبع الرخص أحيانا قد يصل للزندقة، فانتبه يا عبد الله إلى خطورة ذلك. الإيجار الذي ينتهي بالتمليك محرم محرم محرم محرم. أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل الكريم، يقول أنا تخصصي في إنقاذ الحالات الحرجة، يقول مع أني في دراسة وجهد عظيم، هذا من جانب. الجانب الآخر أود أن أحفظ القرآن وأحضر مجالس العلم، ولكن ليس لدي غالبا وقت، كيف أوازن حياتي؟ سدد وقارب، سدد وقارب ونظم وقتك، إن شاء الله ستجد وقتا ولو وقتا قصيرا، لو نصف ساعة في اليوم. أنت لو خصصت نصف ساعة في اليوم لحفظ القرآن تجد نفسك قد حفظت يوم من الأيام. بعض الناس أميون عوام. عندنا امرأة من أقاربي خذت 25 سنة حتى حفظت القرآن، والآن هي تبلغ 85 وقد حفظت كتاب الله عز وجل، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. وكثير وكثير. وتجد الآن بعض الدول الذين لا يعرفون العربية، وخصوصا في الهند وباكستان وماليزيا واندونيسيا، هناك من يحفظ القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأقول إن عملك لا يتعارض مع الحفظ، احفظ ما تستطيع. وصحيح الحفظ ليس بواجب على كل أحد، لكن إذا عزمت تستطيع أن تحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. فخصص ولو وقتا قصيرا تحفظ فيه وتراجع فيه، وستوفق بإذن الله تعالى. نعم. وحلق العلم من عادة أهل المدينة بين المغرب والعشاء. وحلق العلم غالبا وخارج وقت الدوام، بين المغرب والعشاء حلق القرآن وحلق العلم. نعم. بعض الإخوة السائلين وفق الله الجميع بعضهم أسئلته طويلة وتحتاج إلى تفصيل وشرح، فليسأل شيخي مباشرة بعد الدرس وبعد أداء التحية الصلاة. سائل كريم يذكر أنه في الجامعة الإسلامية ومستجد، يقول يصعب علي حفظ القرآن ومراجعته ولا أستطيع حضور حلقات العلماء لانشغالي بمراجعة القرآن، يقول فلا أنا حصلت على هذا ولا هذا، ما توجيهكم؟ توجيهي كما قلت لك قبل قليل، نظم وقتك، لا تكن كالمنقطع كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تشتيت الذهن غلط، أنت نظم وقتك، نظم وقتك كما قلت، خصص وقتا معينا للقرآن. وأوصيك بوقت مجرب جربناه وجربه غيرنا، وهو الفجر أو قبل الفجر ولو بنصف ساعة، تجد ذهنك صافي، تحفظ 5 آيات 10 آيات، آية إن شاء الله، آيتين 3، هذا شيء مجرب، والذي يحفظ في هذا الوقت غالبا يرسخ بإذن الله تعالى في ذهنك. فأنت نظم وقتك، نظم وقتك، لا تشتغل بعلم على حساب ضياع علم آخر. حتى حفظ القرآن لا تقدمه على ما تحتاج إليه في عبادتك وفي علمك الشرعي الذي يؤهلك لتعبد الله عبادة صحيحة. على كل حال تستطيع أن تجمع بين الأمرين بإذن الله تعالى متى ما وجد العزم وتنظيم الوقت. نعم. السائل الكريم يقول: السادة العلماء، رجع السادة العلماء، ما توجيهكم فيما ندفعه لمشايخنا، الظاهر من أصحاب الطرق، في مشايخنا كل سنة من تجاراتنا ليتوسلوا لنا إلى ربنا بالقبول؟ أعوذ بالله وغضب الله. أقول يا عبد الله، ابتعد عن هؤلاء الطواغيت الذين يدعونك إلى الشرك ويأكلون أموالك بالباطل. أولا كلمة السادة اسحبها، قل يا إخواني، أقول يا أخي أو نحو ذلك، المبالغات والغلو هذا ما تصلح. أقول حفظك الله، اتق الله في نفسك واجتهد في العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم القرآن والسنة. أما هؤلاء الطواغيت الذين استعبدوكم واتخذوكم عبيدا لهم، يأكلون أموالكم بالباطل بدعوى أنهم يأخذون هذه الأموال من أجل أن يوصلوكم إلى الله، فهذا له حالتان: إن زعموا أنهم وسائط بينكم وبين الله وأنه لا يتم قبول الأعمال إلا عن طريقهم، فهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإن كان توسلا بالجاه أو الذوات فهذا شرك أصغر أو بدعة أو توسل بدعي. والتوسل البدعي يجر إلى التوسل الإيش؟ ماذا؟ الشركي. الشركي غالبا لا يقتصرون على التوسل البدعي، بل يدعون أصحاب تلك الطرق فيقول: المدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، شللا يا فلان، ونحو ذلك من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيا عبد الله، لعلك عندما سألت تريد الفائدة وفقك الله، وأنت حريص على الفائدة، فابتعد عن هؤلاء المسمين بالشيوخ أو شيوخ الطرق، لأنهم بعبارة مختصرة طواغيت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والله لا يملكون لك شيئا من دون الله، ولا يستطيعون أن يوصلوك إلى الله، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوصلك إلى الله إلا إذا عبدت الله على طريقته وعلى منهجه وعلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، طبعا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة سيدة نساء الجنة، قال: لا أغني، سليني من مالي ما شئت، المال أعطيك مال لو أحببت، لكنني لا أغني عنك من الله شيئا. حتى الرسل والأنبياء لا ينفعونك عند الله إلا إذا عبدت الله على طريقتهم وعلى منهجهم. أما أنهم مباشرة ينقذونك أو ينفعونك أو يوصلونك إلى مرادك فهذا كفر بالله عز وجل وشرك به. وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا أمر يكاد أن يتكرر، هذه الأسئلة تتكرر في كل يوم والعياذ بالله، مما يدل على إغراق الناس في الشرك، مما يدل على انهماك الناس في الشرك بالله عز وجل. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هؤلاء الطواغيت الذين استعبدوكم من دون الله. في بعض الدول التي زرناها اعترف بعضهم أنه قد أوقف كل ماله على الشيخ، على شيخ الطريقة، وهو طاغوت يرفل في هذه النعم التي أخذها بغير حق، ويضل الناس عن سبيل الله ويبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. والله من اتخذ واسطة بينه وبين الله يظن أنه ينفعه أو يقربه إلى الله فلا شك أنه مرق من الدين وخرج من الدين، حتى ولو صلى وزكى وصام وحج، فإن ذلك لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله يعني هم يرهبونهم أشد من رهبهم لله، ويخافونهم أشد من خوفهم لله. الآن انظر إلى البعض هنا وهو يصلي يتلفت يمينا وشمالا، ما عنده خشوع، ضايع. والتلفت هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إليه وهو واقف أمام قبر الطاغوت الذي يعبده من دون الله، وقد يكون هو غير طاغوت مظلوم الشيخ ولا يرضى بهذا العمل، لكن الناس تعلقوا به ونسبوا إليه ما لم يقل. انظر إليه وهو واقف أمام القبر كأن على رأسه الطير، خاشعا متخشعا متذللا لا يلوي على أحد، لأنه يخاف من هذا الشيخ أو من من سماه بالولي أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكفر بهؤلاء، اكفروا بهم وآمنوا بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبلغوا رسالة هذه إلى إخواننا في بلادكم وفقكم الله. بلغوا هذه الرسالة وهو التخلص من هؤلاء الطواغيت والبعد عنهم. والله لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا أبدا. أنا ها أنا أدعو عليهم وأقول نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرهم، وأتحدهم أن يفعلوا بي شيئا، لأن يعتمدوا على الله وحده لا شريك له. أما هؤلاء لا يضرون، والله لا يضرونك ولا ينفعونك. هؤلاء الذين يدعون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم ويستنجد بهم عند الشدائد من دون الله عز وجل، والله لا ينفعونك بل يوقعونك في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا يغفر الله لمن مات عليه. من من من من أفعالهم الآن في بعض البلاد الذين يتعلقون بالموتى وبأصحاب القبور، إذا وجد مجرم سارق أو قاتل أو نحو ذلك مستعدا يقسم آلاف الأيمان أنه ما سرق وما فعل شيئا من الجرائم، ويقول لك أنا أحلف لك على المصحف. لماذا؟ قال لأن الله غفور رحيم. فإذا أرادوا منه أن يعترف بالجريمة يأخذونه ويدخلونه في مقصورة ذلك الشيخ الذي يعبده من دون الله ويذبح له وينذر له. قالوا الآن احلف هنا أنك ما سرقت وما أجرمت، فيرتعد ويرتجف ويقول لا لا لا لا لا لا أستطيع، أنا فعلا فعلت وفعلت وفعلت. إذن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ها، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر لي أحد الإخوة توفي رحمه الله أنه ذهب إلى بلده الأصلي، وهو سعودي هو أبناؤه، لكنه أصلا جاء مهاجر من بلدي كذا وكذا. يقول فذهب إلى القرية التي قد دفن فيها جده، أظن جده التاسع أو العاشر أو نحو ذلك، فكان يذكرهم بالتوحيد ويعلمهم التوحيد ويحذرهم من التعلق بجده هذا الذي عليه قبة ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فقالوا لما حذر ويعني نبه إلى خطورة الشرك وأن جده قد أفضى إلى ما أفضى إليه وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قال المتعلقون بهذا الجد، قالوا يا ويلك مسكين، والله ما يصبح عليه الصباح لأنه كفر بجده، فانتظروا الصباح وانظروا ماذا يحصل له. هكذا يخوفون الناس. فسمع هذا القول فقال ها أنا في المكان الفلاني فليفعل بي ما شاء. لما أصبح الصباح ورأوه سالما قالوا نعم هو أشفق عليك لأنك حفيده. قال إذن هو غشاش، يعني ينتقم من غيري ولا ينتقم مني، وأنا قد كفرت بطريقته وبمنهجه وبما هو عليه وبما أنتم عليه من التعلق به، إذن هو غشاش ليس منصفا. وهكذا سبحان الله العظيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحملكم كما ذكرت هذا أكثر مرة أن تبلغوا هذه الرسالة وهذه الأمانة إلى من وراءكم. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى. أخ السؤال أحسن الله إليكم. نعم. صلى الله عليكم الاختلاف لولا اختلاف الكتابة لقلت إنه سائل واحد، لكن لعله مما تعم به البلوى في بعض البلدان الإسلامية. الأول يقول: كنت أفطر رمضان وخاصة في طيش الشباب وبعده عمدا، والآن جئت للعمرة. الثاني يقول: ما الفعل الصحيح لمن كان يفوت الصلوات الماضية؟ هل يقضيها الآن مع الصلوات الحاضرة أو يتركها؟ الثالث أيضا يذكر بأنه كان لا يزكي ماله مع أنه تاجر كبير، والآن جاء للعمرة وتائب. أولا، إن كان هؤلاء السائلين تاركين للصلاة فلا ينفعهم كونهم يزكون أو يصومون أو يتصدقون، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة كما نقل ذلك التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. فالإجماع انعقد في عهد الصحابة على كفر تارك الصلاة، وقد ذكر ذلك عبد الله بن مسعود من الصحابة وغيره. حصل خلاف عند المتأخرين وأرى أنه خلاف غير معتبر. إذن تارك الصلاة كافر، فإن كنت عندما كنت مقصرا في هذا الجانب الصيام وغيره تاركا للصلاة فلا تحتاج الأمر إلى قضاء، لأنك عندما بدأت تصلي كأنما ماذا؟ أسلمت من جديد، كأنما دخلت في الإسلام من جديد، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. أما إن كان هذا الذي ترك الصوم كان يصلي لكنه كان يقصر في الصوم، فعليه أن يقضي ما فاته ويتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، علما بأنه لا يجزئ عنه صوم الدهر كله، لكن يجب عليه القضاء، يجب وجوبا، يجب عليه القضاء مع التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى. أما الصلوات التي فاتت لا تقضى، لأنه أصلا غير مسلم حتى يطالب بماذا؟ بالقضاء. أسأل الله الكريم، كذلك الزكاة، إذا كان أيام كونه لا يصلي لا يحتاج أن يزكي، لكن إن كان يصلي فعليه إخراج جميع الزكوات في السنوات الماضية التي كان يصلي فيها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر بين الحصوتين، الحلقة رقم 1 في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى.